آية 60 سورة الأحزاب. سورة الأحزاب آية 60. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. والإرجاف هو بمعنى الإرهاب في العصر الحديث. الإرهاب كان الأفضل نسميه الإرجاف وليس الإرهاب، لأن إرهاب العدو ده مطلوب، ولكن الإرجاف حرام على كل وجه. لكن الإرهاب له وجه مباح ولا وجه حرام. ربنا بيقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة لترهبوا به عدو الله، لترهبوا، فأمرنا بإرهاب أعدائنا حتى نحقن الدماء، لأن العدو إذا خاف منك لا يحاربك، وأنت أمرت ألا تحارب إلا من يحاربك، ففي الحالة دي معناه ينتشر السلام. يسموها إيه؟ قوة الردع. لما يبقى عندك جيش قوي عدوك يخاف يحارب، يبقى خلاص انتشر السلام. فاهم؟ يبقى إرهاب العدو بجيش قوي يحقن الدماء مش يسيل الدماء، يمنع إنه يطمع فيك. فإذا منع من أن يطمع فيك معناه لا يعتدي عليك، فإذا لا يعتدي عليك أنت أمرت ألا تعتدي إلا على من اعتدى عليك. يبقى في الآخر نوصل بالإرهاب بالعدو إيه؟ إلى عدم القتال، إلى السلام. فالإرهاب مطلوب، إرهاب الأعداء مطلوب لنشر السلام في الأرض ولحقن دماء الناس مسلمهم وكافرهم. أما الإرجاف فحرام. الإرجاف اللي هو إيه؟ اللي هو إخافة المسلمين الآمنين في بيوتهم، أو إخافة الآمنين في بيوتهم، ده اسمه الإرجاف. فعدم لجهل الناس باللغة سموا الإرجاف إرهاب. فهمت بقى؟ لأن المسمى ده أمريكاني، تيروريزم دي اسم أمريكي، جهل باللغة وبالقرآن. إحنا بقى نروح نترجمها ترجمة حرفية، غلط. احنا كنا ترجمنا تيروريزم مش ترجمة حرفية، ترجمة المعنى نقول إرجاف، المرجفون في الأرض، فاللي قاعدين يفجروا نفسهم في بلاد المسلمين، واللي قاعدين يخوفوا المسلمين في بلادهم وآمنين وهم آمنين، حتى ولو خوفوا الكفار الآمنين في بلادهم وهم لا يعتدون علينا، كل دول اسمهم مرجفون في المدينة، مرجفون في المدينة. ولذا علينا ألا نترجم ترجمة حرفية، نترجم معنى الكلمة ونختار لها اللفظ العربي الفصيح، ما نمشيش وراهم، ولو دخلوا جحلة ضب اللي دخلتم وراها. هم سموها إرهاب، إحنا ما نسميهاش إرهاب، ديننا ما قلنا ما تسموهاش إرهاب، سموها إرجاف. فهم؟ وده خطأ شائع ناخد بالنا منه بسبب الجهل الأمريكي الذي إيه؟ فرضوه على بلاد المسلمين. جهل أمريكي فرضوا علينا حتى لغتهم وطبيعة لغتهم، واحنا نترجمها ترجمة حرفية، وهذا خطأ. زي برضو كنا واحنا اطفال نسمع برنامج اسمه عالم الحيوان، واحنا اطفال يوم يقول لك ايه؟ زودته الطبيعة بخياشيم، زودته الطبيعة باجنحة. الطبيعة ما بتزودش في حاجة، الطبيعة ليست خالقة، لكن هو بيترجم كلام المعلق الانجليزي، والمعلق الانجليزي كافر ولا يعترف بوجود الله، دارويني يعني. لأن كانت ساعتها في فترة الستينات دي النظرية الداروينية لها أتباع كثيرين، والنظرية الداروينية تقوم على الإلحاد وأن الكون هو الذي خلق نفسه ثم تطور بالصدفة. أدي خلاصة قضية الداروين. فكانوا المعلقين الأجانب يقول لك إيه؟ وزودته الطبيعة، نيتشر، كان نيتشر دي يوم يترجم ترجمة حرفية، هذا خطأ. لا تترجم ترجمة حرفية، ترجم تركمة بمعنى صحيح، تقول زوده الله من زوادته الطبيعة، لأن أنت بتزيعه في بلاد مسلمين مش في بلاد كفار. فهمت بقى؟ وبالتالي لا يصح أنك أنت تترجم كلام الكفار على اعتقادهم ثم بعد ذلك تنشره في بلادك. عليك أن تترجم كلام الكفار على اعتقادك أنت وتصحح المعنى، لأن أنت بتترجم المعنى مش بتترجم اللفظ. الترجمة تخص المعنى لا تخص اللفظ، فهمت بقى؟ فدي نقطة مهمة بنقع فيها. يلا يا سيدي. ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. نعم. يبقى اللي بيعمل كده حكمه ايه؟ اللي بيرجف في المدينة حكمه ايه؟ ملعونين أينما ثقفوا، وحكمهم ايه؟ أخذوا وقتلوا تقتيل. اللي بتعمله الشرطة والجيش الوقت في كل من يخوف الناس في بلادها انه يؤخذ ويقبض عليه ويحكم عليه اذا ثبت ادانته ويقتل بالاعدام. ادي حكمه الشرعي كده، لعنوا عند الله وعند الخلق. وحكمه الدنيا في الدنيا ايه؟ يقبض عليه، اخذوا يعني قبض عليه، وقتلوا تقتيل الاعدام. ادي حكمه الشرعي. فهمت بقى ازاي؟ نغرينك بهم يعني ايه؟ يعني نأمرك الا تجعلهم يعيشون معك، تطردهم تنفيهم. فهمت ازاي؟ يغري الانسان يعني يأمره وايه ويحثه على فعل الشيء. ادي معنى لنغرينك بهم، يعني لنأمرنك الا تجاورهم والا تعاشرهم. يلا يا شيخ. وده حكم الله في كل الامم مستمر في ديننا ايضا. يلا يا سيدي. ولن تجد لسنة الله تبديلا. سبحانه وتعالى. يلا يا سيدي. يسألك الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. نعم تفضل. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. أيوة. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. نعم الرسولا، وحيه بعدها السبيل. المدنيان ابن عامر وشعبة بإثبات الألف وصلا وقفا. المدنيان وابن عامر وشعبة بإثبات الألف وصلا ووقفا. كويس. البصريان وحمزة لا يثبتوا الألف في الحالين، يقول وأطعنا الرسول فأضلونا السبيل. دي قراءة حمزة والبصريان بالحالين. لكن باقي القراء زي عاصم تحذف الألف وصلا وتثبتها وقفا بس. فهمت بقى؟ تحذف الألف وصلا وتثبتها وقفا. يعني لو هتوصل الآيتين تقول وأطعنا الرسول وقالوا، وأطعنا الرسول وقالوا، مفيش ألف. فهمت؟ دي قراءة عاصم، باقي القراء كده كله. لكن لو وقفت تقول وأطعنا الرسول يبقى تقف بالألف وتصل بغير ألف. فهمت؟ كذلك في السبيل. دكتور مين البصريان؟ البصريان أبو عمرو ويعقوب. يعقوب الحضرمي. يلا يا سيدي. حفص. ها؟ بتقول إيه؟ حفص فقط. حفص بس اللي إيه؟ الباقون بإثبات الألف وقفا وحذفوها وصلا. الباقون البين، هيبقى الباقين مين؟ الباقين هيبقى المكي. لا خد بالك المكي مع حفص. حفص ده من عاصم، لأن شعبة زي المدنية. هيبقى الباقيين اللي بيعملوا كده حفص والمكي هم اللي هيقولوا إيه؟ وهيبقى الكسائي وخلف معاه. الكسائي وخلف هيبقى معاه. كل دول يثبتوا الألف وقفا ويحذفوها وصلا في الموضعان الرسول السبيل. خدت بالك؟ يلا يا سيدي. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. نعم سادتنا، ابن عامر ويعقوب يروها بالجمع ساداتنا. ساداتنا يقرؤوها بالجمع، ابن عامر ويعقوب. ابن عامر اللي هو الشامي، ويعقوب اللي هو الحضرمي احد البصريين. يلا يا سيدي. ربنا آتهم آتهم، ده رويس عن يعقوب، آتهم، لأن أصلا هاء الضمير مبنية على الضم فبيمشي على الأصل. لكن لما نقول إحنا آتيهم بنكسر هاء الضمير وهي مبنية على الضم. ليه؟ يقول لك حركة المناسبة، فهم؟ حركة المناسبة، لأن قبلها مكسور فبقت حركة المناسبة أكثر وسهل. أقول آتيهم، لكن هي أصلا هم، مش هي أصلها هم، فهمت بقى؟ مبنية على الضم، الميم ميم الجمع والهاء هي هاء الضمير، يعني مش هي هم دي ضمير، لا، ده الهاء هي هاء الضمير والميم علامة الجمع، فهمت؟ وهن الهاء هاء الضمير والنون علامة النسوة، جمع النسوة، فهمت؟ وهكذا. وهو برضو الهاء هاء الضمير والواو علامة المفرد المذكر، وهي الهاء هاء الضمير والياء علامة مفرد المؤنث، وهكذا، فهمت؟ فالضمير هو الهاء، فهمت؟ علشان كده تقول ايه؟ قلت ايه؟ كلمته، فالهاء هي الضمير اصلا، فهمت ازاي؟ يبقى ربنا آتهم، دي قراءة رويس على الاصل، بيسموها على الاصل. طب وباقي القراء آتهم، حركة المناسبة تسهيلا، عشان صعب انك انت تبقى كاسر وفجأة تروح داعي على ضمه، بتبقى شوية عايزة تكلف، فهمت؟ فيقول لك دي حركة المناسبة. يبقى الهاء تقول هاء الضمير مبنية على الضم، منع من ظهور الضمة حركة المناسبة وهي الكسر في الحالة دي، آتيهم، خدت بالك؟ ولعنهم لعنا كبيرا، عاصم بس، شعبة وحفص هم اللي يقولوا كبيرة، باقي القراء كثيرة، ولعنهم لعنا كثيرا. يلا يا سيدي، طبعا ورش هيرقق الرأس، هقول كثيرة كثيرة، تورش هيرقق الرأس. يلا يا سيدي. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. أيوة. وكان عند الله وجيها. نعم، عرفنا احنا معنى الآيات دي من الأحاديث اللي قرأناها في البخاري ومسلم، إن سيدنا موسى كان حييا ستيرا، وكانوا بني إسرائيل إذا استحم الرجال خلعوا ملابسهم أمام بعضهم البعض، كويس؟ سيدنا موسى كان حييا ستيرا، كان لا يخلع ملابسه أمام أحد، أما يستحم يختبئ، فهم قالوا إيه ده لا يختبئ إلا أن فيه عيبا في جسده، أكيد عنده أليطة، على طريقتهم في إزاء الأنبياء، حتى أراد الله أن يبرئه. فمجموعة من بني إسرائيل عدد بسيط كده قاعدين، وسيدنا موسى كان في ركن بعيد بيغتسل وحاطط ثيابه على حجر، وهو طالع الحجر جري بثوبه، فجري وراء سيدنا موسى قال حجر ثوبي حجر ثوبي، لحد ما مر قدام الاثنين ثلاثة اللي قاعدين دول من بني إسرائيل، لقوه جميل سليم، فأخبروا بني إسرائيل كلهم، قالوا لهم لا ده موسى سليم ما فيهوش حاجة، ده هو بس اللي اخلاقه الحياء ودي اخلاق الانبياء، فاهم؟ وضرب الحجر ايه وايه وترك عليه اثر. يلا يا سيدي. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. نعم يا رب اجعلنا منه. يلا يا سيدي. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعم. إنا عرضنا الأمانة. لا لا، يا عرضنا دي بتقلق للدار، مين اللي بيقلق للدار؟ أنت اسمك إيه؟ سيف. ها؟ سيف. سيف، يبقى سيف الوحيد اللي في القراء بس اللي يقلق للدار، قراءة سيف دي قراءة شاذة، خد بالك ليست متواترة. إنا عرضنا عرضنا، اوعى إيه تهز الدار، ها؟ لأن القراءة السيفية دي بالوقت. يلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أيوة. إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة معناها واسع، معناها كتير قوي. ناس قال لك الدين والشريعة والإسلام والإيمان، واخد بالك، والأمانة بمعنى العهد والأمانة بكل المعاني دي. ولكن أنا أعتقد أن الأمانة اللي يجمعها كل هذا الاختيار، أن ربنا جعلنا مختارين، ممكن نفعل وممكن ما نفعلش، لنا إرادة نختار ما نشاء، بناء على هذا الاختيار وهدانا النجدين يحاسبنا. فهمت بقى ازاي؟ فدي الامانه اللي تجمع ده كله، لان الدين على الاختيار لا اكراه في الدين، مش كده برضو؟ والطاعه على الاختيار لا اكراه في الطاعه، والصدق على الاختيار، قدامك تصدق وقدامك تكذب. فهمت ازاي؟ وهكذا، وقدامك تخون وقدامك تامن. التكاليف الشرعيه، ما هو التكاليف الشرعيه بناء على الاختيار، لولا الاختيار ما كانش يبقى فيه تكاليف شرعيه. يعني هي الاختيار تجمع كل المعاني دي كلها، طالما انا مختار وربنا هداني النجدين يبقى دخلنا في، خصوصا ان باقي الاكوان ليست عندها هذه الاختيار. فهم؟ رفضوا وقالوا لا احنا عايزين نبقى كده مفطورين على الطاعه، اخلاقنا كده مفطورين على الطاعه، لا نقدر ان نعصي. عرض على الانسان قال له اه انا مستعد، انه كان ظلوما جهولا، واثق في نفسه زياده عن اللزوم، قال انا مستعد. فهمت ازاي؟ انه كان ظلوما جهولا، يعني ظلم نفسه وجهل، واخد بالك، ان ذلك قد يؤدي اليه، لانه نظر الى التكليف والاختيار انه تشريف، نظر اليه من جهه التشريف فقط، والانسان يحب يتشرف خلقته كده، فنظر اليها من جهه التشريف فاختارها، ونسي أن كل تشريف وراءه تكليف، وكل تكليف وراءه حساب، عشان كده ظلوم جهول، نسي المآلات، نظر للحاجة كده نظرة سريعة، ونسي أن وراها مآلات كثيرة، هيبقى مكلف وهيبقى محاسب وهيبقى معاقب أو مثاب، نسي المشاكل دي كلها، فقال يلا. واختياره كان من قدر الله فيه برضه، لأنه خلقه على هيئة يختار الاختيار، عشان كده يضل من يشاء الضلالة ويهدي من يشاء الهداية، إذا شئت الهداية هداك وإذا شئت الضلالة أضلك، لأنه هو الهادي وهو المضل، فالذي يريد الضلالة يتجلى عليه باسمه المضل فيضله، والذي يريد الهداية يتجلى عليه باسمه الهادي فيهديه. وهناك نوع من الناس إذا وفق نسب التوفيق إلى نفسه، والتوفيق من الله، وهذا أيضا بسبب ظلمه وجهله. الظلم أن تأخذ ما لا تستحق وأن تنسب لنفسك ما لا تملك، فإذا وجد في نفسه كمان نسبه لنفسه، هذا من الظلم، ونسبته لنفسه دليل الجهل، فظلوم جهول. فهمت بقى؟ يقول إنما أوتيت على علم، يبقى الظلم أن تنسب لنفسك ما لا تملك، والجهل ألا تعلم أن الذي فيك من كمال هو من الله. فهمت بقى؟ وما بكم من نعمة فمن الله، فهي آية من الآيات اللي تحتوي على معاني كبيرة وحقيقة كبرى، تبين يعني مراد الله من الإنسان في هذا الكون، وبالتالي الإنسان الطائع أفضل من الملائكة، لأنه نجح في اختبار الاختيار. الملائكة مخلوقون على هيئة معصومة، على هيئة معصومة، يعني لا تخطر في بالهم العصمة أصلا، المعصية ما تجيش في بالهم. فهم؟ خلقوا على هيئة لا يأتي في خاطرهم إلا كل طاعة بس، معصومون على ذلك، لكنهم مكلفون، مكلفون معصومون، هذا هو الرجل، وليسوا مجبورين، يعني مش زي الحجر وزي الكرسي الملاك، لا. فهمت ازاي؟ لأنهم مأمورون يبقى مكلفون، لا يعصون الله ما أمرهم، لا يعصون يعني ايه؟ يعني معصومون، ما امرهم يعني مكلفون، يبقى الملائكة مكلفون معصومون كسائر الايه؟ كسائر الانبياء والرسل، معصومون مكلفون. لا هو ما لهمش ثواب، لكن هم سعادتهم في الطاعة، هم اصلا عايشين في النعيم، لان طاعة الله نعمة، فهم منعمين بالطاعة. فهمت ازاي؟ هم منعمين، انما معصية الله هي الجحيم، فالإنسان لما يبقى مكلف ومختار ويختار المعصية ذاق الجحيم. هم لا يخطر في بالهم أن يذوقوا الجحيم أصلا، لأن هم منعمين في الطاعة ومعززين بالطاعة، لم يذوقوا ذل المعصية أصلا، فهم؟ وبالتالي لا يقال عليهم أن هم يعني مأجورين أو معذبين، هم منعمين كده. فهمت ازاي؟ منعمين على طول في نعمة الطاعة والعزة الطاعة، لم يذوقوا ذل المعصية قط، ولا يعاقبهم الله لأنهم لا يخطر في بالهم ايه؟ المعصية أصلا. يلا يا سيدي. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى الاختيار ينبني عليه التكليف، والتكليف ينبني عليه المحاسبة. عشان كده قال بعد الأمانة قال ايه؟ ليعذب الله. واخد بالك؟ ليعذب الله اللي هي المحاسبة بقى بعد الأمانة، اللي ينبنت على التكليف، والتكليف انبنى على الاختيار. والله تعالى أعلى وأعلم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاة على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون.